السلام عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الآية 267. الآيات هتمشي بينا عشان نكمل دستور الصدقة اللي اتكلمنا عليه في الدرس اللي فات، عشان تبين نوعها وطريقتها وأدبها وثمارها. الآيات اللي اتكلمنا فيها قبل كده بتبين ان الصدقة لازم تكون بأفضل الموجود، يعني الجود بأفضل الموجود. في هنا نداء عام للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، بيشمل جميع الأموال اللي بتصل لأيديهم. قال لهم أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يبقى بتشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب، ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني وما أخرجه الله لهم من الأرض من زرع وغير زرع. وبالتالي النص هنا بيستوعب جميع أنواع المال، ما كان معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يستجد. فالنص هنا شامل جامع. أما المقادير اللي هتطلع عليها الزكاة أو اللي هتطلع في الصدقة دي بتبينها السنة في أحاديث بعد كده. يعني عن البراء رضي الله عنه قال إن الآية دي نزلت فينا. البراء بيقول إنها نزلت فينا في أهل المدينة، كنا أصحاب نخل، كان عندهم دايما مزارع نخل. فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كسرته وقلته، يعني جايب كتير يجيب كتير، جايب قليل يجيب قليل. فيأتي رجل بالقنو فيعلقه في المسجد، القنو اللي هو الصباطة الكبيرة بتاعت البلح. وكان أهل الصفة ليس لهم طعام. مين هم أهل الصفة؟ أهل الصفة اللي هم فقراء المدينة، ومش بالضرورة أن هم يكونوا أصلا فقراء، ممكن يكونوا أهل مال بس تركوا أموالهم لحراسة المسجد وحراسة النبي صلى الله عليه وسلم، فقعدوا في المسجد، هم ساكن المسجد. فكان أحدهم إذا جاع فضرب بعصا فسقط منه البصر والتمر فيأكل، يعني يضرب القنو ده بالعصاية فيوقع شوية فيأكل اللي يوقعه. وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف والشيص، يعني يجيب قنو صباطة فيها تمر مش كويس، فيأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه، يعني يجيب قنو مكسور التمر بتاعه ما نضجش نضج تام. فنزلت فيهم الآية ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني مش هتاخدوه إلا إذا انخدعته. فقال لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى وما أخذه إلا على إغماض المحياء، فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده. هنا الواقعة دي من الحديث يعني بتشير لحالة وقع في المدينة، وبتورينا صفحة تقابل صفحة البذل السمح والعطاء الفياض من أهل المدينة. بتشوفي فيها في الصورة دي إن الجماعة الواحدة بيكون فيها نماذج عجيبة ونماذج بتحتاج لتربية وتهذيب، يعني بتشوفي ده وده، يعني البيئة الصحيحة فيها ده وده. يعني ما تدوريش على بيئة الكمال، ما تقوليش إحنا أصل إحنا بقينا مجتمع فاسد وبس، لا، فينا ده وده. بس طبعا لما يغلب الخبس ده من علامات الساعة، لكن كان فيهم يعني أهل المدينة على أنهم رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عايش في وسطهم، إلا أن كان فيهم ده وده. وبعدين تعقب الآية واعلموا أن الله غني حميد، يعني غني عن عطاء الناس على الإطلاق، حميد يتقبل الطيبات ويحمد